بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسؤال 12 من هذه السلسلة عنوانه ياسر الحبيب والتشيع المبتدع. يقول صاحب السؤال: سلام أستاذ، ما رأيكم في منهج الشيخ ياسر الحبيب؟ وهل هذا المنهج يتناسب مع الإسلام الحقيقي ودعوة آل محمد عليهم الصلاة والسلام؟ طبعا هذا السؤال أو هذه الشخصية التي موجودة الآن في بريطانيا، ولها بعض القنوات الفضائية، وتنشر الكثير للأسف من اللعن والسب والفتن بين المسلمين. وقبل فترة أرادوا أن ينجزوا فيلما عن فاطمة الزهراء، يريدون أن يثيروا به الشغب والفتنة. وقد أفتى الحمد لله كل مراجع الشيعة بحرمة هذا الفيلم. كذلك هذا الرجل له ميليشيات وله خطابات يعني لا تختلف عن الخطابات السلفية المتطرفة. إذا هو يمكن اعتباره من جملة سلفية الشيعة إذا جاز التعبير. وهو أيضا ينتمي إلى مدرسة ربما يمكن اعتبارها سلفية إخبارية، الشيعة الإخبارية، الذين ربما يؤثرون النصوص الروايات يعني من دون تدقيق وتحقيق فيها، حتى لو عارضت القرآن الكريم، عارضت هدي الأئمة إلى آخره، ويختارون ما اختلف فيه. يعني لو طبقنا جميع مقاييس السلفية نجد أن هذه المدرسة ياسر حبيب وحسن اللهياري الموجود في بريطانيا، في عفوا في أمريكا، نجد أن وغيرهما طبعا ينشران هذا الأمر، يعني يشوهان، أولا يخرقان صف الأمة ووحدة الأمة، ثم يشوهان القيم الموجودة في النصوص المقدسة. وبالتالي يعني هذا التشويه ليس مرتبط فقط بالتشيع، وإنما مرتبط بالإسلام. وطبعا نحن يهمنا الإسلام قبل أن تهمنا أي طائفة أخرى. للأسف ضرب أي طائفة هو في الحقيقة ضرب للإسلام، لأن المستشرقين والمستغربين والصهاينة والأمريكان وغيرهم يضربون المسلمين بعضهم ببعض، ويستغلون أي اختلاف وأي، طبعا اختلاف لا حرج فيه كما ذكرنا، خلاف اختلاف بين المسلمين شيء طبيعي، ولكن عندما يتحول الاختلاف إلى خلاف وشقاق وتناحر وتلاعن، هنا يصبح خلافا مذموما. وما يفعله ياسر حبيب هو من هذا الصنف. نحن لا نمكن للشخص أن يبحث في التاريخ أو يبحث في بعض القضايا الخلافية، ولكن بطريقة مهذبة مؤدبة محترمة بطريقة علمية، ليس بتلك الطريقة التي يقوم بها. للأسف طبعا نجد علماء كبار جدا يعني في الساحة الشيعية، مثلا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الشيخ جعفر السبحاني، الشيخ كثير من المشايخ يعني موجودين في العالم السلمي، محمد تقي المدرسي، حتى المراجع السيد علي السيستاني إلى آخره. كل هؤلاء لا يتعرضون يعني لم يتعرضوا، هم أكبر سنا وأكثر علما، ولهم يعني كثير منهم له عشرات المؤلفات، ولكن مع ذلك لم يتعرضوا له. بينما ياسر حبيب ليس له اختصاص شرعي أولا، واختصاصه كما قلنا البلوى في المسلمين، أن الكثير من دعاة إلى الفتن لم يدخلوا إليها عن طريق شرعي. ثم هو في بريطانيا طبعا اللي هي أم المؤامرات، وبالتالي يعني هذه الشخصية. طبعا هو حتى شاب، يعني مولود في 1979 8 شاب، وبدأ فتنته وهو شاب صغير يعني جدا، وسجن في الكويت بسبب تلك الفتن التي أثارها، ولكن أطلق سراحه أو خرج بطريقة عجيبة، وبالتالي هذا يشكك فيه في كونه من مخابرات كما يذكر البعض، بالدليل أنه ذهب إلى بريطانيا وليس لديه شيء هاربا، ثم فجأة تحول إلى ثري، وأصبحت له قنوات فضائية، وأصبحت له ميليشيات كما ذكرنا، وأصبح صوته يسمع أكثر من قنوات أخرى. وعندما أغلقت قناة المنار، قناة الوحدة الإسلامية، قناة المقاومة الإسلامية، التي لم تبث في أي من الأيام أي شيء يبث رموز الأمة، لم تغلق قنوات ياسر حبيب ولا قنوات حسن اللهياري من نايل سات، مع كون هذه القنوات طبعا هي القنوات التي تسب الصحابة، سائر القنوات، طبعا انا اتابع القنوات الاخرى، لم اجد قناه تصب الصحابه ما عدا قناه ياسر الحبيب وقناه حسن لهيالي. القنوات الاخرى في حال حديثها عن التاريخ الاسلامي تتحدث بطريقه علميه، طريقه اكاديميه، وتستضيف احيان كثيره من المدرسه السنيه ومن المدرسه الشيعيه، وتحاور يعني بطريقه علميه، وطبعا قلنا هذا لا حرج فيه، البحث التاريخي او البحث العلمي، لكن طريقه ياسر الحبيب وخاصه تعرض لام المؤمنين عائشه، طبعا هذا خبير خطير جدا، يعني ام المؤمنين وكيف يمس عرضها، وفي بريطانيا هو مس لعرض رسول الله صلى الله عليه واله، وانا كتبت مقالات كثيره في هذا الباب، يعني في عرض رسول الله، اي مؤمن يقشعر جلده عندما يسمع شخص يتحدث عن عرض رسول الله بتلك الطريقه. ولن نفاجئ في يوم من الايام انه يخرج لنا بالقول بان القران محرف او يقول باشياء كبيره جدا، طبعا لان هؤلاء دورهم هو ان يشوهوا الامه، قلت ليس يشوهوا طائفه فقط، لان تشويه اي جزء من الامه هو تشويه للامه، الامه جسد واحد له اطراف، فشخص مثلا عندما تشوه او تصيب الاكل يده مثلا فهو جميعا سيتالم، ولذلك الذي نحن كما نفس الشيء مع السلفيه، نحن لم نرمي السنه بما يفعله اسامه بن لادن، قلنا أسامة بن لادن هذا انحراف، هذا مؤامرة، الدواعش مؤامرة، لم نقل أن المدرسة السنية هي التي قامت بهذا الأمر، لكن للأسف المغرضون يجعلون ياسر الحبيب ممثلا للشيعة، حسن لي ممثل للشيعة، في نفس الوقت عندما تأتي الردود من كبار علماء الشيعة، يعني من كما قلنا جعفر السبحاني ولا ناصر مكارم الشيرازي وتقي المدر إلى آخره، هؤلاء علماء الكبار الفحول، لا احد، حتى السيد علي الخامنائي نفسه اللي هو طبعا يعتبر اكبر مرجع لاكبر طائفه من المسلمين، ومع ذلك يعني الذي رد اتى بشعار، وطبعا ما يدل على ان ياسر الحبيب بهذا المؤامرات انه لم يترك احدا، يعني كل علماء الشيعه عنده يعتبرهم نواصب، الشيخ احمد الوائلي اللي هو عميد سميه عميد المنبر الحسيني، الرجل المعتدل صاحب السلام صاحب الداعي للوحدة الإسلامية يعتبره ناصبيا، طبعا عندما يعتبره ناصبيا هو يكفره، وهكذا سيد حسن نصر الله يتكلم فيه كلاما شديدا، والجمهورية الإسلامية يتكلم فيها كلاما شديدا، وبالتالي للأسف مع كل هذا يعتبرونه يعني ممثل للتشيع، بل ممثلا للتشيع الموجود في إيران وموجود في العراق وغيرها، مع كونه لا يساوي أن يكون تلميذا من تلاميذ أي شيخ من شيوخ الشيوخ، لا في علمه ولا في سلوكه إلى آخره. ولذلك أنا ذكرت في كتابي ولا تفرقوا هذا التمييز. طبعا كل طائفة فيها هذا النوع. لا نحكم على الطائفة من خلال منحرفيها، وإلا لن تقوم الوحدة الإسلامية. الطائفة فيها كل طائفة فيها المعتدلون وفيها المنحرفون. فيها أصحاب الأخلاق العالية وفيها أصحاب الأخلاق العدوانية المتشنجة. هناك المتدينون تدينا حقيقيا، وهناك المتدينون تدينا عدوانيا. الشخص الذي يحرص على أن يغيظ الآخرين ويرد اللعن باللعن هذا أو المخالف للقرآن الكريم. الله تعالى يقول الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، أنا سمعت بعضهم يلعن، هو شخص يلعن كذا فيرد عليه اللعنة أيضا طريقة أخرى، يتصور انه يغيظه. اذا هذا مرض، هذا مرض نفسي. انا عندما ارى هؤلاء ارى الامراض النفسيه المتجليه. ولذلك الائمه يعني ائمه اهل البيت بينوا في كتاب قلت لا تفرقوا مقال مفصل طويل سميته التشيع السني والتشيع البدعي المتداعي. التشيع السني هو الذي يحاول ان يتمثل الاسلام اولا انطلاق من القران الكريم. وانطلاق من السنة المطهرة، لأنه لا يمكن للشخص أن يكون شيعيا وهو لا يعرف القرآن باعتباره وسيط رسول الله الثقل الأكبر. رسول الله ترك وصيتين، فإذا تمسكنا بوصية أو تمسك الشخص بوصية واحدة فهذا مبتدع. وصيتين، لا يطير المؤمن إلا بهذين الجناحين. ثانيا رسول الله، هل يمكن للشخص أن يوالي الإمام علي وهو لا يوالي رسول الله أو لا يتبع رسول الله؟ يستحيل. ثم كذلك الأئمة يتعامل معهم وفق القيم التي جاءوا بها، ولهذا الأئمة ذكروا الامتحان، يعني ليس كل شخص يقول أنا من شيعة آل محمد ومن شيعتهم، بهذه اللفظة نفسها لفظة صعبة، يعني لأن هذه اللفظة لها مقاييس ولها معايير حددها الأئمة أنفسهم. يعني حتى الإمام الصادق مثلا يقول: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث، عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخواننا. يعني هذا الأمر الشيعة، أول شيء الصلاة، يعني التركيز على الصلاة. وعندما نلاحظ خطب أو وصايا أمير المؤمنين نجد التركيز على الصلاة، عندما نذهب إلى القرآن الكريم الصلاة. وبالتالي لو كانت هذه القناة فدك أو غيرها كانت تركز على الصلاة، خشوع في الصلاة، كيف هذا الأصل. وعند أسرارهم، أنتم هناك أشياء يختلف فيها المدرسة السنية والشيعة، لماذا تثيرونها؟ لماذا تثيرونها؟ الخلافات لماذا تثار تاريخية؟ ما الفائدة منها؟ يعني أنت عندما تعرض قيم أهل البيت كافية، أما عندما تحاول أن تدخل في أشياء متاهات وتغيظ بها الآخرين وتعلم أنها تتسبب في تشنجهم من غير أن تكون لهم المقدمات الكافية وتثيرها بطريقة عاطفية مثيرة وليس بطريقة علمية، طبعا هنا طبعا هذا شيء خطير جدا. يعني حتى الصالحون كانوا يخافون في القديم، الذين صاحبوا الأئمة أنفسهم كانوا أن يخافون أن ينسبوا لهذا الأمر، ينسبوا للتشيع من غير أن تكون لهم، يعني أن تكون لهم هذه الأخلاق القيم التي يدعو إليها أهل البيت. طبعا سمعت كثيرا من خطباء المنابر الحسينية قصة عمار الدهني مع ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، وعندما رد شهادته بكونه رافضي قال له: أنت رافضي لا تقبل شهادتك. بكى عمار وقال: أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها. اللي هو طبعا ذكر له تهمة، أنت متهم بأنك شيعي، فقال: أنا لم أبكي لأنك اتهمتني بهذه التهمة، أنا لا تؤلمني هذه التهمة، ولكن أبكي على نفسي أنني لست أهلا لهذه التهمة. هو لم يعتبرها تهمة وشرف، اعتبرها مرتبة من مراتب الدين. وهكذا يعني بعض أصحاب موسى بن جعفر مر برجل في السوق ينادي، يعني هذا الرجل هذا مثل ليس الحبيب، يقول: أنا من شيعة محمد وآل محمد الخلص. وهو ينادي على ثياب يبيعها على من يزن مزاد العلني. فرد عليه: هكذا يا سعد، يدعي أنه وحده، يعني كل العلماء، كل المراجع، كل الصالحين كلهم، يعني حتى ينتقد، يعني هو طبعا كذلك، والغزي يعني أيضا شخص، يعني يأتي بكل العلماء كلهم مجرحون عنده، يعني الوحيد الذي فهم الدين بنسخته الأصلية كما يذكر هو فقط، يتصور أن الدين جاء فقط لنسب الصحابة ونسب، أين مشروع الدين؟ أين المشروع السياسي للدين؟ أين المشروع الأخلاقي للدين؟ أين المشروع الروحي للدين؟ مشروع الدين فقط هو أن نعرف بعض الأحداث التاريخية ونبشر بها ثم نصبح سبابين لعانين. يعني هذه يعني كذلك الإمام الصادق قال: الشيعة ثلاث، محب واد لمحب، فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين لما تزين بنا، ومستأكل بنا الناس ومن استأكل بنا افتقر. الصنف الثالث هو منهج مستأكل بنا، يعني يتاجر بنا. وبالفعل نجد حتى هذه القنوات كل حين تجمع الأموال. لماذا تجمع الأموال؟ هل توزعها على الفقراء، فقراء الشيعة أو فقراء اليمن؟ لا، توزعها لتعطي ثمارها، أموالها، لمن؟ لأصحاب الأقمار الصناعية حتى تبث الفتنة. بالإضافة طبعا إلى ذلك الدعم الذي يدعمون به. وهكذا قال الإمام الباقر: شيعتنا ثلاث أصناف، صنف يأكلون الناس بنا، وصنف كالزجاج ينم، وصنف كالذهب الأحمر كلما أدخل النار زاد جودة. يعني صنف هذه الأصناف تنطبق على هؤلاء، يعني يتزينون بهم أولا، يستأكلون بهم ثانيا، وينمون عنهم، يعني يطرحون بعض القضايا بطريقة من غير مقدمات حتى يثيروا بذلك الفتنة. وذكرت في ذلك المقال ثلاث قيم لا يمكن أن يتحقق الشيعي من دونها، يعني المتشيع لأهل الأمة لآل بيت النبوة من دونها، من خلال كلام الأئمة أنفسهم. وكل من يدعي أنه ينتسب إليهم أو ينتسب لهؤلاء الأئمة ثم لا يطبق هذا الأمر، أولها الموقف من القرآن الكريم ومدى تفعيله والعمل بما فيه. قلنا القرآن الكريم هو الثقل الأكبر، هو الوصية، وصية رسول الله الأولى، ومتفق عليه عند الأمة. الثقلين هو الكتاب، والكتاب باتفاق الأمة هو الثقل الأكبر. ما إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر، وباتفاق الشيعة والسنة أن الثقل الأكبر هو القرآن الكريم. وللأسف سمعت مرة عن حسن لهياري يقول لا، الثقل الأكبر هو آل بيته وليس الرسول، وليس القرآن الكريم، ويعتبر القرآن الكريم والغزي كذلك، وأن دور القرآن الكريم فقط أن يرشدنا لأهل البيت، الباقي يعني ليس كذلك. القرآن الكريم قائم بذاته، ولهذا يحاكم، يعني هكذا العلماء المراجع يفعلون، يحاكم كل التراث، السنة، حديث رسول الله، حديث الأئمة، كلها تحاكم للقرآن الكريم. فإذا خالفت القرآن الكريم طبعا رفضت. إني تركت فيكم كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. وطبعا هذا الحديث كما ذكرنا روي في المصادر الشيعية والمصادر السنية، وحتى لو روي بمصطلح السنة، في السنة رسول الله وضحها: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد بين الإمام علي نفسه أن القرآن هو الثقل الأكبر، فقال: القرآن أفضل الهدايتين. عندما علق على الحديث ذكر أن القرآن أول الهدايتين. وطبعا حتى عندما يتعامل مع الشيعة يتعاملون مع أئمتهم يتعاملون باعتبارهم ممثلين للقرآن، القرآن الناطق. ولذلك أول شيء، يعني علامة الشيعي أو التشيع الحقيقي، هو العلاقة القائمة. هذا رمز لوحدة الأمة، الأمة كلها تتوحد في القرآن الكريم. وعندما تتوحد في القرآن الكريم يعني تتوحد في قطعيات الدين، وبالتالي علامة الشيء الحقيقي هو الوحدة الإسلامية، لأن القرآن الكريم يحث على هذا. وطبعا عندما نخاطب كلام الأئمة اللي هم مصدر تشيع، هو كلام الأئمة أنفسهم، ابتداء من الإمام علي، نجده خاصة الإمام علي يتكلم كثيرا عن القرآن، يقول فيها مثلا: الله الله في نهج البلاغة، الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. ويقول: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات شرحها يحتاج تفاصيل كثيرة جدا. ويقول: تعلموا كتاب الله تعالى، فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. ويقول: اعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، أدوائكم الحسية وأدوائكم المعنوية، واستعينوا به على لأوائكم. ويقول: جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس بعده ظلما. ويقول: اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، إلى آخر أحاديثه. فكلها طبعا قلت من يذهب إلى نهج البلاغة يجد النصوص الكثيرة جدا في القرآن، وبيانا، حتى فيها بيان أن الأمة عندما تعرض عن القرآن سيحل بها البلاء. يذكر مثلا في حديث عن هجر القرآن يقول: إنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل، فالكتاب عن القرآن وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم، يعني غرباء، ومعهم وليسوا معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمع، إلى آخر كلامه الموجود كما ذكرنا. وهكذا كل الأئمة، الإمام الحسن يقول: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجر جار بضوئه، إلى آخر. والإمام زين العابدين كذلك يذكر القرآن ويقول: لو مات ما من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. طبعا حتى عندما نقرأ الصحيفة السجادية ودعوات ومناجات الإمام زين العابدين نجد ذلك، تلك الروح القرآنية. وهكذا حتى في نهج البلاغة اللغة القرآنية الجميلة ممثلة فيه، جوامع الكلم موجودة فيه. فنهج البلاغة هو تفسير القرآن، هو صياغة أخرى للقرآن الكريم والمعاني الطاهرة القيم النبيلة الموجودة فيه. وهكذا الإمام الصادق يقول: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. إذا هنا نبدأ، الشيعي الحقيقي هو الذي يتمثل القرآن، ولهذا نجد علماء الشيعة الكبار فسروا القرآن واهتموا به اهتماما كبيرا جدا، بحفظه، بتلاوته، بتفسيره. والآن حتى الآن أكبر كتب التفسير الموجودة هي كتب شيعية، تفسير ناصر المكاري، تفسير له تفسيران، تفسير تحليلي وتفسير موضوعي، الشيخ جعفر السبحاني، الشيخ تقي المدرسي، الشيخ حسين فضل الله، الشيخ كلهم يعني. هناك سلسلة برمجيات سوفت، نور سوفت، يعني تفاسير كثيرة جدا، وكلها تفاسير معاصرة بالإضافة للتفاسير القديمة. وعندما نطالعها لا نجد خلاف كبير بينه وبين المدرسة السنية، يعني إلا في نواحي بسيطة أو في المصادق فقط. يعني مثلا هذه الآية تنطبق على فلان من، هم لا يقصدون بها التفسير، وإنما يقصدون بها المصداق. يعني إذا ذكروا الصدق قالوا هذه الآية تنطبق على الإمام، ولا لا حرج فيها، هذا مصداق. المصادق يعني يمكن تفسير القرآن بها، باعتبار أن الأئمة كما ذكروا يمثلون القرآن بسلوكهم بأعمالهم، ولذلك كانوا قدوة للأمة. وهكذا لما سئل الصادق الإمام صادق عن ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة، قال: لأن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان. يعني لو نحل كلمة الأئمة نجدها مملوءة بالكلام العجيب، فكر نير، يعني كأنه يخاطب عصرنا. لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، هذا رد على الحداثة الذي تاريخانية القرآن مرتبط بتاريخ معين، ولا لناس دون ناس، رد على عربية القرآن أو بيئة القرآن فقط مرتبط بالعرب. لا لا، القرآن ليس لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد يعني حديث، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. يعني كلمة جملة هذه يمكن أن ننشر منها كثير من القيم والأفكار إلى آخره. والإمام الرضا، يعني الإمام الرضا كلامه أيضا ممتلئ بالجمال، يقول عن القرآن: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة المنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، يعني دائما جديد، ولا يغث على الألسنة، دائما طري، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان والحجة على كل إنسان. القرآن نفسه معجزة، لو أحسننا إيصالها وتبليغها لكان فيه الكفاية. وهكذا نجد الإمام الجواد يحذر من نبذ القرآن الكريم أو تحريف معانيه، وقد ذكرت طبعا كلمة الإمام الجواد في كتابي، في مقدمة كتابي، وبنيها على أساسها بنيت ذلك الكتاب القرآن والأيدي الآثمة، بينت كيف انحرفت الأمة في تعاملها مع القرآن. يقول الإمام الجواد: وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه. يعني عندما ننبذ الكتاب ونستهين به مثل ما يفعل ياسر حبيب وحسن لهياري ويعتبرونه ثقلا أصغر والأصل هو الروايات وليس القرآن، هنا هذا نبذ القرآن الكريم. حينها ماذا؟ يرفع عن علم الكتاب، وحينها يحل طبعا الهوى. فقال: وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه. يعني مظهر نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، يهتمون بأحكام الترتيل ويهتمون بمخارج الحروف وحرفوا حدوده، يعني القيم التي جاء بها، فهم يربونه ولا يرعونه، يربونه ولكن رعايته، القيام بما أمروا به، أقاموا التوراة أقاموها، يعني أقاموا القراءة وليس فقط يعني أدوها. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. هذه الكلمة الإمام جواد كما قلت عالم بذاته، وقلت أسست عليها كتابي القرآن والأيدي الآثمة، وهو موجود طبعا في موجود في الموقع لمن رغب في قراءته. وكتاب بشكل قصصي بسيط، يعني يحاول أن يبسط يعني كيف أعرضت الأمة عن القرآن الكريم، صغير الحجم 140 صفحة فقط. وذكرت فيه من خلال كلمة الإمام الجواد بعض مظاهر الإعراض عن القرآن الكريم. وهكذا الإمام الحسن العسكري يبين قيمة القرآن ودوره في تحقيق السعادة الأبدية، ويقول: إن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه: يا ربي هذا أظمأت نهاره وأسهرت ليله، وإلى آخره. وهكذا كل النصوص، يعني كل الأئمة علامتهم هذا. ولهذا لم نجد مرجع من مراجع الشيعة، عالم من علماء الشيعة يقول بتحريف القرآن، أو يقول من طرح هذا الأمر هو أجداد حسن اللهياري، أو طبعا هؤلاء الذين يركزون على الروايات مثل ما يفعل السلفية حتى لو كان ضعيفة لضرب القطعيات. ولهذا نجد نصوص، عشرات مئات النصوص من المراجع من العلماء يفتون بأن القرآن الكريم الذي عند السنة هو الذي عند الشيعة، بنفس رواية حفص الموجودة عند السنة هي نفسها موجودة عند الشيعة. ولكن طبعا هؤلاء يعني طبعا أسس يعني الذي كتب في تحريف القرآن هو من هذه المدرسة، وهو الذي تبناه يعني هذا للأسف يعني ياسر الحبيب وحسن اللهياري وغيره، وينشرون طبعا من خلاله. أما الآخرون لا، آخرون يعني يعتبرون القرآن الكريم هو الأصل وهو الأساس، وعلى أساسه تحاكم الأمة جميعا. ولهذا طبعا رضي طبعا هؤلاء المشاغبون أو الذين يريدون تفريق الأمة يركزون على هذه المدرسة لأنها مدرسة سلفية شيعية، مثل ما عندنا في المدرسة السنية يعني المدرسة تقول يعني للأسف يعني مدرسة سلفية تقول تجسيم رسمي، مع أن المذاهب السنية كلها الشعرية الماتريدية يعني حتى كلهم لا يقولون بالتجسيم، يقولون بالتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المدرسة أصبح أعطية إشهار إلى وهكذا تخالف القضايا الكبرى في الأمة. الأمر الثاني هو الذي تحاكم على أساسه الشيء التفريق بين السني بين الشيعي المعتدل والشيعي السني عفوا والشيعي المبتدع، هو الموقف من الرسالة والقيم التي جاءت بها. فالرسالة هي نبوة، طبعا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأصل. والأئمة ليسوا هكذا وحدهم، الأئمة هم أصل ورث للنبوة، ممثلون للنبوة، وعلامة صدقهم هي كونهم يسيرون مع النبوة في خط واحد، لهذا هو المقال، فأنهم يسيرون مع النبوة في خط واحد. حتى أمير المؤمنين الإمام علي اللي هو أكبر باتفاق الشيعة أنفسهم، أكبر إمام للأئمة وأعظمهم حرمة، طبعا كلهم لهم حرمة ولكن أعظمهم حرمة، يقول سئل يا أمير المؤمنين عندما سأله بعض الأحبار بعد أن سمع كلامه العجيب في بعض المسائل، قال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ فقال له الإمام علي ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكلمة عظيمة جدا، إمام علي أكبر إمام الأئمة يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت التيارات السلفية تقول أن الشيعة يعظمون الإمام علي أكثر، من قال هذا الكلام؟ ويقولون يذكرون قصة غريبة ربما حصلت في التاريخ لبعض الجهلة، يقولون بأن جبريل أخطأ في الوحي بدل أن ينزل على كذا. طبعا هذه كلها خرافات. لو ذهبنا إلى أبسط كتاب من كتب الشيعة، طبعا أنا أقول كتب الشيعة اللي هي كتب الصحيحة المعتمدة، أما كتب الأخبار بحار أنوار الذي يجمع كل شيء فهذا لا، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق. طبعا العلماء مثل عندنا في المدرسة السنية معجم الطبراني وغيره، نجد فيه أشياء غريبة جدا. هل يمكن لشخص الآن يأتيك ويقول انظر ماذا في هذا الكتاب في معجم الطبراني، تقول هذا حديث ضعيف؟ وكذلك إذن هناك كتب الدراية، والعمدة على كتب الدراية وليس على كتب الرواية. والرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى هذا الأمر عندما قال حسين مني وأنا من حسين، يعني أن النبوة أو الإمامة امتداد للنبوة وليست فرع، شيء زائد، ليست شجرة زائدة، هي فرع من فروعها وثمرة من ثمارها. وبالتالي أن الإمام علي هو كما يقول بعض معجزة محمد صلى الله عليه وآله، يعني بين لنا أن كان نموذج. طبعا في كتاب رسالة الإمام علي ذكرت هذا الأمر، يعني عندما نتحدث عن الإمام علي في الحقيقة باعتباره تلميذا، ونجاح التلميذ يدل على نجاح أستاذه إلى آخره. ولهذا عندما نرجع للأئمة نرى أن القيم التي جاءوا بها هي نفس القيم التي دعا إليها القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال مثل الإمام علي عندما يصف الشيعة حقيقيين يقول منطقهم الصواب، طبعا عندما يصف المتقين في الأخير يذكر أن هؤلاء هم شيعتنا، يقول منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. انظر العلم النافع، أنت عندما تأتي بقناة فضائية لا تنشر فيها، لا ترد فيها على الملاحدة، تعرف أن الإلحاد موجود، لماذا لا ترد على الملاحدة؟ تعرف أن الحداثيين ينشرون أفكارا تخريبية، لماذا لا ترد عليهم؟ تعرف أن الصهيونية تسيطر على أرض المسلمين، لماذا لا تركز على الصهيونية؟ تعرف أن البلاد سوريا تضرب وفتن، لماذا لا تحدث عن هذا الأمر؟ ولكن دوره لما كان دوره تخريبيا يأتي للتاريخ وينقب عن مواضع الفتنة ويثير الفتن ويأتي بأشياء يعني لا علاقة لها لا بالتشيع ولا بالتسنن ولا بالإسلام، إنما الغرض منها هو الفتنة. ولهذا الإمام علي يقول طبعا حتى يبين حقيقة أن السني الحقيقي هو الذي يمثل هذه الأمور، شيعتي والله الحلماء، الحلماء حلماء يعني لا يغتاظ، ليس صاحب صدر ضيق يغضب بسهولة ويستفز ويرد يعني الصاع صاعين، ليس كذلك. هذا العلماء، العلماء بالله ودينه، العاملون بطاعته وأمره، المهتدون بحبه، أنضاء عبادة، أحلاس زهادة، صفر الوجوه من التهجد، عمش العيون من البكاء، ذبل الشفاه من الذكر، خمس البطون من الطوى. تعرف الربانية في وجوههم والرهبانية في سمتهم، مصابيح كل ظلمة إن شهدوا لم يعرفوا. لا يحبون الشهرة. هذا الشاب صغير جاء بقناة فضائية وشكل له أتباع، وفي نفس الوقت نجد شيوخ كبار، علماء كبار، ألفوا عشرات الكتب، ومع ذلك لا يعرفهم أحد. انظروا إلى الشيخ محمد مصباح يزدي، عالم كبير رباني يدعو للتقوى، يدعو إلى كذا، انظر الفرق بين هذا شيخ كبير في الأصل، الشيخ شخص لا يتصدر للناس إلا بعد أن تكون له الخبرة الكافية. ثم يقول الإمام علي: أولئك شيعة الأطيبون وإخواني الأكرمون، ألاها شوقا إليهم، يعني ألاها شوقا إليهم. ويقول: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، متباذلون. عندما ننظر لحسن اللهياري وغيره وحسن الحبيب يحاربون إخوانهم، يحاربون شيعة إيران، ويحاربون شيعة الهند، ويحاربون شيعة أفغانستان، ويحاربون شيعة العراق، يحاربون المراجع، يحاربون العلماء. وبالتالي أين المتباذلون في ولايتنا؟ يعني عندما نعد هؤلاء نجد طائفة محدودة جدا، يعني كأن الأمة جميعا اختصرت في تلك الآلاف القليلة التي تمول من طرف أعداء المسلمين وأولهم بريطانيا. المتحابون في مودتنا، المتزاورون في إحياء أمرنا. عندما نحصي علماء الشيعة ومراجعهم وحوزاتهم العلمية نجد أن هؤلاء لا يشكلون شيئا. وبالتالي عندما هؤلاء يتزاورون، عندما لا يستشيرون من هم أكبر سنا ومن هم أكثر منهم علما، طبعا نعرف أن الذين إن غضبوا لم يظلموا، هؤلاء إذا غضبوا ظلموا، ظلموا، وجدوا أن أم المؤمنين عائشة تشكل أمرا مقدسا عند عرض رسول الله، يعني أي مسلم يتأثر. فماذا فعلوا؟ صاروا يستخدمونها وسيلة وصاروا يحتفلون. ما هذا الكلام؟ تعرضون عرض رسول الله على العالم بهذه الطريقة المشوهة. ثم انبرى الطرف الآخر طبعا، لأنه كان يستغل مثل هذه الفرص، فشكلوا حلفا وصار يضرب بعضهم بعض وهم لا يعلمون أنهم يشوهون الإسلام. في نفس الوقت نجد عقلاء السنة وعقلاء الشيعة أبعد الناس عن هذا الأمر. ولكن طبعا هذا الأمر تحركه، طبعا يحركه الغباء. أنا لا أقول أن ياسر الحبيب عميل، هو عميل غبي، هو استثمر. وهكذا حسن اللهياري، وهكذا كثير من الأغبياء، هم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، وليس يعني عميل، قد يكون عميل حقيقي واقعي، ولكن أحيانا يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. ويقول الإمام علي: شيعتنا، تنعرف أن التشيع الحقيقي هو نفسه الإسلام، ليس في فرق، فقط أن السني المالكي مثلا يوالي يشايع الإمام مالك، السني الشيعي يوالي الإمام علي والأئمة 12. هكذا عندما نذهب إلى المالكي نجده يقدم إمام مالك ثم ابن القاسم مثلا أو أشهب أو أسبغ، وهكذا نجد في كل مدرسة مجموعة من المشايخ، وهكذا الشيعة فقط عندهم أئمة 12. وهكذا الشافعية نجد مثلا الإمام الشافعي محمد إلى آخره، أبو حنيفة مثلا أبو نجد أبو يوسف، ونجد محمد حسن الشيباني، ونجد مشايخ معينين. إذن كل شيء، كل مدرسة من المدارس لهم استطاع أن يسميهم شيعة، شيعته كذا يعني أتباعه، فكذلك الشيعة. وهم طبعا عندما يمارسون عبادتهم أو شعائرهم التعبدية وفقا لتلك المدرسة لا يلغون غيرهم، يعتبرونهم جميعا مسلمين، وكل شخص له رؤيته العقدية أو له، طبعا العقدية متفق عليها. الفرق بين الشيعة والسنة يعني خاصة بين الأشاعرة أكبر بكثير من الفرق بين الأشاعرة وأهل الحديث، خاصة في مسائل التنزيه، مسائل مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. وقال لتلميذه الإمام علي نجيب نوف البكالي: أتدري يا نوف من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون الذين تعرف الرهبانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد أسد بالنهار. إذا هنا التشيع الحقيقي هو ليس الروحانية، العبودية لله. عندما تلاحظ هذه القنوات كلها فتنة، أين الدعوة إلى الصلاة، قيام الليل، الذكر، الشرح أسماء الله الحسنى، الدعوة للإيمان إلى آخره؟ لا نجد هذا الأمر. هم يركزون فقط على تلك، كأنه الإيمان فقط، الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا فقط لنعرف أن ذلك الصحابي انحرف أو بدل، أو نعرف أن ذلك الصحابي مارس تلك الأخطاء، ما الفائدة يعني؟ حتى لو عاش الإنسان ولا يعرف أحد من الصحابة ولا من التابعين، يعني لا ضرر في ذلك. نحن جئنا للدنيا لنقيم العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا ما فائدة أن يعرف عامة الناس تلك التفاصيل ويتصورون أنهم بذلك يدعون التشيع؟ ليس كذلك، هذا ينفرون التشيع. يكفي أن تنشر قيم أهل البيت، قيم الأئمة، يحبهم الناس. قال الإمام علي كذا، قال الإمام الصادق كذا، يصير الناس يحبون هؤلاء الأئمة، يكفي. إذا ما الفائدة؟ هذا أسلوب الديمقراطيين في الفضائح في الانتخابات، عندما يرى شخص أن مشروعه فاشل ماذا يفعل؟ يذهب إلى المنتخبين الآخر، المرشحين الآخرين، ويقدم فضائح عنهم حتى يسقطهم. وأنت كذلك يا ياسر حبيب وحسن، ما هي مشروعكم؟ أي مشروعكم للدولة؟ أين مشروعكم للقيم؟ أين مشروعكم الروحي؟ وأنتم أنفسكم، أخلاقكم نفسها تمثل التدين في أبشع صوره، تدين العدواني، الحقد. شخص يجمع أموالا لينتج فيلما ليثير به الفتنة، ما هذا المرض؟ وما هذه الأموال؟ ما نوع هذه الأموال؟ الأمة الآن مستهدفة في قيامها في دينها، وأنت تجمع الأموال لتنشئ فيلما يعني تثير به الفتنة. طبعا هذا شيء متوقع، ستثار فتن عندما ينشئ الفيلم، ستقام مظاهرات في كل العالم وتنشر كذا وتخرب السفارات. والمشكلة أنها لا تنسب، لا ينسب الأمر لياسر الحبيب، وإنما ينسب الأمر لكل الشيعة، وقد تحصل مجازر وقد تحصل كذا للأسف. لماذا؟ لأن العدو يستثمر. هو الآن هناك فتاوى كثيرة جدا من العلماء ترد على هذا الموقف، ولكن هم لا ينظرون إلى هذا الموقف. إذن هذا بالنسبة للقيم، تجدون في المقال نصوص كثيرة. الموقف الثالث هو الموقف من الأمة وخدمتها والحفاظ على وحدتها. هذا التشيع الحقيقي هو الذي يحافظ على وحدة الأمة، مثل ما فعل الإمام علي نفسه. الإمام علي طبعا لم يبايع في البداية، ولكن بعد ذلك عندما خاف أن تحصل الفتنة في المسلمين بايع، وعندما بايع كان صادقا في بيعته، كان صادق، كان مع المسلمين وكان يخدم مصالح المسلمين إلى آخره. لحتى أنه لما جاءه أبو سفيان يعني لكذا، فقال له، قال: أبسط يدك لأبايعك. فقال له الإمام علي: والله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت للإسلام شرا، ولا حاجة لنا في نصيحتك. وقال في نهج البلاغة الخطبة المعروفة: والله لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، يعني حتى لو أنا أصبر على الجور الذي يتعلق بي، خاصة التماس لأجل ذلك وفضله إلى آخره. ولهذا كان مستشار للصحابة للخلفاء، يشير عليهم وينصح لهم ولا يرد عليهم، حتى أنه عندما عرض على العباس ألا يدخل في الشورى التي عينها عمر، قال: إني أكره الخلاف، ما دام عينني أدخل في الشورى معه، حتى لو علمت أني لن أنتخب، ومع ذلك أدخل الشورى. وهكذا يعني حتى عند موته في وصيته معروف في نهج البلاغة، بعد أن قتله ابن ملجم، قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. إذن هكذا الإمام، وهكذا الإمام الحسن عندما قام بالصلح المجحف في حقه، ولكن قام به حفاظا على وحدة المسلمين. وهكذا الإمام الحسين عندما خرج لم يخرج لخرق الوحدة الأمة، فهو يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لم يقل أريد أن أبشر بكون فلان في النار أو كون فلان في فلانة في النار، ما الفائدة في هذا الأمر؟ وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. وهكذا يعني كل الأئمة نجدهم يحرصون على هذا الأمر. ولهذا طبعا الشيعة الذين يمثلون التشيع الحقيقي في جميع عصورهم يمثلون، مثلا السيد علي السيستاني يقول عن السنة، يقول: هم أنفسنا فقط، ليسوا إخواننا. وليس كل العلماء يقول إخواننا السنة، كل علماء الشيعة، كل في خطبهم إلى آخره، الشيخ أحمد الوائلي، لا كلهم يقول هذا الكلام. علي السيستاني يقول، حفظه الله، يقول هذا، يقول: السنة إخواننا، يعني أنفسنا، إذا أنفسنا وليسوا فقط إخواننا، نحن هم مسلمون فقط، أنتم تشيعتم، بعضكم تشيع للشافعي، وبعضكم تشيع لمالك، وبعضكم تشيع لأحمد، ونحن تشيعنا فقط أيضا لهؤلاء الأئمة، يعني فقط، يعني الخلاف في الله، لدينا إله واحد، ولدينا صلاة واحدة، وقرآن واحد، وحتى السنة سنتنا واحدة، يعني كثير من الأحاديث مشتركة. وهكذا نجد مثلا الإمام الخميني، يعني كيف ركز، يعني حتى الخلاف حول منه إلى وفاق، يعني في ميلاد رسول الله جعل أسبوع الذي اختلف فيه بالسنة والشيعة في موعد ميلاد رسول الله جعله فرصة للوحدة، وسماه أسبوع الوحدة الإسلامية، وكان يدعو إلى طبعا قضايا الأمة الإسلامية، أسبوع القدس، عفوا، يوم القدس العالمي. وهكذا يعني كان حتى يتكلم عن الخلفاء، مثال يعني في كلامي عن الخلفاء الأوائل، طبعا هذا حسن اللهياري وياس الحبيب يعتبر الخميني، يعتبر الإمام الخميني يعتبره ناصبيا. هو يقول لنلاحظ كيف، يعني الإمام الخميني يقول لنلاحظ كيف هي معيشة الذين كانوا يدعون الإسلام، مثلا نفس النبي الأكرم، وبعده الخلفاء الأوائل الذين كانوا على نحو آخر، ثم الإمام علي، فهل كانت حياتهم تشبه حياة ملال البلاط؟ هنا هو ينتقد ملال، يعني علماء البلاط من الشيعة في ذلك في عهد الشاه، ويفضل عليهم، يقول أنتم الآن، يفضل الخلفاء الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، يقول كانوا على نحو آخر. وهكذا يذكر الخليفة الثاني، ويقول عندما وصل الخليفة الثاني في أحد أسفاره، يعني يذكر شيء يعني نفس ما يذكره أهل المدرسة السنية. وهكذا يوم القدس العالمي كما ذكرت، ويركز على الوحدة الإسلامية، وعندما جاء مكنه الله من الحكم كذلك، يعني كثير من السنة والحركات الإسلامية، إلى أن جاء طبعا جاءت تيار أخرى تهدف إلى، طبعا نحن نقول يعني طبعا هناك خلافات تاريخية، مواقف تاريخية، ولكن تلك الفكر المواقف التاريخية لا ترقى لأن تفرق بين المسلمين. حتى التقية الحقيقية التي هي جوهر في المذهب، في المدرسة الشيعية، المراد منها هي حفظ وحدة المسلمين، ليس كما يتوهم ياسر الحبيب وغيره أن زمن التقية انتهى، ليس كذلك. التقية هي أن الشخص يحترم خلاف بين الناس، أنت مثلا تفضل فلانا دعه لنفسك، يعني لا تذهب إلى محل يعني كذا وتحدثه. أما الكلام المثير فطبعا هذا نعرف، حتى السيد علي الخامنائي فتواه بحرمة تعرض المقدسات، بما أن الآخر صحابة مثلا معينين يهتموا بهم فلا تعرض لهم، إلا إذا كان من باب البحث التاريخي، من باب البحث العلمي لا حرج، وهذا السنة أنفسهم يفعلون هذا الأمر. أنا عندما كتبت كتابي في معاوية كتاب علمي، قلت له هذه كذا، والتحريفات بدأت من هناك، واستشهدت له بأمثلة كثيرة جدا من علماء المسلمين، علماء المدرسة السنية، وليس فيها نص واحد لعالم الشيعة، كلها نصوص المدرسة السنية. وهكذا في حديث عن ابي هريره، لم أس... لا سب ولا لعن، فقط بحوث علميه هذه، وهي كلها استدلالاتها من كتب الحديث السنيه ومن علماء السنه انفسهم. وبالتالي ما نظر في هذا، يعني البحث العلمي لا يؤثر وليس تاثير، يعني محمود ابو ريه مدرسه سنيه وكتب في ابي هريره واخره. وهكذا نجد الان كثير يناقشون مثل هذه المسائل، ولا حرج في ذلك، لكن عندما نتكلم بلغه بذيئه بلغه الفتنه، طبعا هنا المحرم، محرم هو الحديث بمثل هذه الطريقة الاستفزازية التي طبعا ومن شخص ليس له علم. قلت هذا ياسر الحبيب وحسن اللهياري، هؤلاء لم ينضجوا. العلم ليس حفظ الرواية، ليس أن تحفظ الكتب، ليس أن تأتي بالمصادر، هذا ليس علما. العلم هو التحقيق، العلم هو الحكمة والأنات، العلم هو التواضع، هو التقوى. عندما تنظر كل كلمة تقولها ماذا تفعل، كلمة واحدة قد تهدم كل شيء. فبالتالي هؤلاء محسوبون على التشيع ولا يمثلونه. والدليل على ذلك أن كل علماء الشيعة طبعا الكبار كلهم يعني كلهم ضده. يعني الآن تذهبون إلى مشروع الفيلم مثلا كل الفتاوى ضده. يعني مثلا نصر أصدروها بيانات قبل أن يخرج الفيلم تحسبا، لأنه هذا الفيلم عندما يخرج سوف تثار الفتن. آية الله مكارم الشيرازي له استفتي عن الفيلم فقال مما لا شك فيه إلى آخر، ذكر أن هؤلاء يعني الفيلم طبعا فاطمة الزهراء، قال هؤلاء اللي في فتواه وهي موجودة على النت، قال هذه هؤلاء يريدون الفتنة وليس بهم فاطمة الزهراء. لو كان حارصين على فاطمة الزهراء فليحرصوا على الأمة. فاطمة الزهراء وحدة ترمز لوحدة الأمة، كل الأمة تحبها، كل الأمة تعظمها. فلذلك عرضها بهذه الطريقة بيان الصراع هذا طبعا سيئ. وهكذا نرى آية الله نوري همداني، آية الله جعفر السبحاني يعني العالم الورع التقي إلى آخره. يعني قال يعني في بيانه في الظروف التي تعيشها البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر والفتنة الكبرى التي أثارها الأجانب والتي أدت إلى تقاتل المسلمين وتشريد الملايين من العراقيين والسوريين من منازلهم وأوطانهم ليلجأوا إلى الغرب، فإن إنتاج هكذا فيلم لا يحقق إلا مطالب الأعداء. وهكذا نجد الردود الكثيرة تجدونها طبعا على النت يعني. وهكذا طبعا هو لم يترك أحد كما قلنا من العلماء، هؤلاء العلماء كل الذين أفتوا فتواهم وهم كلهم مراجع كبار وعلماء كبار، كلهم يعتبرون نواصب عنده، يعتبر نفسه فقط الممثل لآل بيت النبوة مع أنه أبعد الناس عنه، هو وحسن اللهياري وكل من يصب في هذا المصب الذي يخدم أعداء الأمة. والحمد لله رب العالمين.